بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه نمعة الاعتقاد: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والتراحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومن السنة التردي على أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الدنيا والآخرة. فمن قذف بما برأ الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم. فقوله ومن السنة يعني ومن السنة الواجبة التي هي ضد البدعة، وليس المراد بالسنة هنا السنة المستحبة التي تكون في مقابل الفرض والواجب. فهناك سنة على اصطلاح الفقهاء وسنة على اصطلاح الأصوليين وسنة على منهج السلف عند أن يقولوا من السنة القول بأن كلام الله بأن القرآن كلام الله. فهذه السنة مقابل الكفر، مقابل البدعة الكفرية، فإن القول بأن القرآن مخلوق كفر، هكذا بدعة كفرية مخرجة من الملة. نعم. فهنا من السنة الواجبة التي إيش خلافها إما أن يكون الذي يخالف هذه السنة ناصبيا، وإما أن يكون إيش رافضيا. ناصبيا يبغض آل بيت النبوة وفي مقدمتهم علي يناصبهم العداء، أو يكون سبابا شتاما لأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وغيرهم من الصحابة فيكون رافضيا. لكن السنة المتبعة التي هي منهج السلف تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحبتهم. وهذا التولي واجب على كل مسلم ومسلمة، حر وعبد وصغير وكبير، لما ورد من الأدلة في القرآن والسنة في بيان فضلهم وسابقتهم ووجوب الثناء عليهم ومحبتهم وعدم الحقد والغل عليهم كما تفعل الرافضة بالنسبة لأغلب الصحابة، وكما تفعل الناصبة بالنسبة لآل بيت النبوة. وذكر محاسنهم لأن في ذلك قبول الحق منهم، ولأنهم حملة الشريعة. فالصحابة رضي الله عنهم بشر من البشر، يخطئون ويصيبون، ليسوا بأنبياء معصومين، هم بشر يقدر الله عز وجل عليهم الذنوب والخطايا، لكنه سبحانه وتعالى يغفر لهم ويتوب عليهم. فالصحابة لا يجوز أن تذكر مساوئهم، بل يجب من السنة المتبعة والمنهج السلفي الصحيح ذكر محاسنهم والسكوت عن إيش؟ عن زلاتهم، لأنهم بشر، ولأن في ذكر زلاتهم طعن في الدين وتزهيد لعامة المسلمين والغوغاء والهمج، يجعلهم يبغضون الصحابة ولا يقبلون منهم ما يأتي من الدين، لأن الدين هذا جاء عبارة عن إيش؟ عن أحاديث نبوية وآثار، وهم حملتها. فإذا ذكرنا مساوئهم ماذا زهد العامة في هذا الحديث وأبغضوهم، فضاع كثير من الدين. لكن المنهج الصحيح ذكر محاسنهم وبطولاتهم وشهامتهم وكرمهم، ونذكر جهادهم ومناقبهم وزهدهم وعباداتهم وبذلهم في سبيل الله، الأشياء التي تبعث على محبتهم وتبعث على حب الاقتداء بهم وتبعث على الترضي عليهم وتبعث على قبول الحق منهم، ويتمنى العبد أن يتشبه بهم، ويتمنى أن لو رأى أحدا منهم، وتمنى أنه لو عاصرهم وكان معهم، نعم فيتمنى. فإذا ذكرنا محاسنهم كان هذا في هذا رفعة لهم وإظهار للحق وقبول الخير منهم الذي يأتي، فكان في ذكر محاسن الصحابة رفع لهذا الدين ونشر لهذا الدين، لأن الدين عبارة عن كتاب والسنة، والسنن نقلت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأجيال والمجتمعات إذا ذكر لهم محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عظموهم وأكرموهم وكبروا في عيونهم. فإذا قلت قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال أبو سعيد الخدري قال رسول الله، يفرحون لأنهم يحبون أبا هريرة لأنه قد ذكرت محاسنه هكذا، وأبو سعيد الخدري ذكرت محاسنه فأحبوه. فإذا قيل للعامة قال أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلوه، وإذا قيل لهم قال طلحة بن عبيد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلوه، لأنهم قد يعتبرون طلحة من المجاهدين مع رسول الله، وممن قاتل بين يديه، وممن ضحى بنفسه، وممن هاجر، وممن صحابة تذكر محاسنهم من أجل أن العامة تعظمهم. فإذا عظموهم يعظمون الحق الذي جاءوا به، فهذه هي الثمرة. فالرافضة الخباث لما علموا أن الحق يأتي من قبل الصحابة نبذوهم وسبوهم وتكلموا عليهم وشتموهم وتتبعوا زلاتهم وذكروا مساوئهم، أغلبها كذب وافتراء، واختلقوا لهم مساوئ. من لم يجدوا لهم مساوئ اختلقوا لهم مساوئ من أجل أن يبغضهم العام، وتمتلئ قلوبهم من الحقد والضغائن والخبث على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل قال أبو هريرة نظروا له نظرة احتقار، ذلك الجائع الذي يأكل وهمه الأكل، ويبغضون أبا سعيد، يبغضون سعد بن أبي وقاص، يبغضون عمرو بن العاص، كانوا وهم الذين ظلموا علي. فهؤلاء طريقة الرافضة أنها تنشر ماذا؟ مساوئ اختلقتها للصحابة. وأما ما حصل منهم من الخلاف أو حصل كذا هم بشر، لكن رب العالمين يقول إيش؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقد تاب الله على المهاجرين والأنصار. إذن فذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة، لأن في ذكر محاسنهم رفع لشأنهم وتعظيم لهم في قلوب العامة. فإذا نقلوا حديث أو ذكر الداعي إلى الله أو العالم أو طالب العلم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق صحابي، تجد العامة يرتاحون لأنهم يعظمون الصحابة، لأن ما عندهم مساوئ إنما عندهم محاسن الصحابة، فالصحابة لهم مكانة عالية، فبهذه هي الثمرة. ولذلك قالوا قلنا لأن في ذكر محاسنهم قبول الحق منهم، ولأنهم حملة الشريعة وهم العدول بخلاف ما تفعله الروافض من سبهم وشتمهم وذكر مثالبهم ونشرها بقصد رد الحق الذي يحملونه لا يقبل. نعم هذا حديث أبي هريرة الحوثة هنا في اليمن، ولا الخباث من الروافض اليمن يقول لك هذا حديث آل أبو هريرة بصفة احتقار وازدراء، اتركونا من أحاديث أبي هريرة نريد أحاديث آل البيت. وعندهم أحاديث لفقت وكذبت على آل البيت وضعها عمرو بن خالد الواسطي وغيره من الروافض، نعم وهي كذب في كذب. قال والترحم عليهم والاستغفار لهم، نعم لأن الله سبحانه وتعالى قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فنحن إذا ترحمنا عليهم واستغفرنا لهم امتثلنا أمر الله سبحانه وتعالى. قال والكف عن ذكر مساوئهم، لماذا؟ لأنهم بشر يخطئون ويصيبون، والله سبحانه وتعالى إيش ما كتب لهم العصمة، لكن كتب لهم إيش أنه يغفر لهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم، هكذا قال إيش ولقد تاب الله على النبي والذين معه من لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا. إذن هم حصلت تحصل منهم الزلات، ما يحصل منهم ما يحصل من البشر، لكن رب العالمين قد غفر لهم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على آل بدر فقال إيش؟ اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهم بشر يخطئون ويصيبون، لكن الله سبحانه وتعالى يسددهم ويوفقهم للتوبة، وجعلهم وزراء نبيه، وجعلهم حاشية رسوله صلى الله عليه وسلم، وطلبة العلم عنده ليجاهدوا معه ويقاتلون معه ويحملوا عنه هذا الدين وينقلوا عنه إلى غيرهم. فإذا طعن فيهم وإذا ذكرت مساوئهم ماذا تنفر العامة، وحصل الخسران المبين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن؟ بلغوا عني آية. لمن هذا الكلام؟ لأصحاب رسول الله. فكيف يقول بلغوا عني آية ولو آية؟ إذا طعن جاء من بعدهم يطعن فيهم وينشر مساوئهم ويشوه ماذا صفحات تاريخهم ويشوه سمعتهم أمام العامة، كيف سيقبل هذا التبليغ الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الصحابة رضي الله عنهم. إذن فعلينا أن نذكر محاسنهم من أجل أن يبلغوا، ومن أجل أن يقبل ما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونبين أنهم أهل العدالة وأهل الثقة، وأن الله رضي عنهم ورضوا عنه، وأنه قد تاب عليهم وغفر لهم، وأنهم السابقون الأولون. فذكر محاسن الصحابة ومناقبهم ومراتبهم وسابقتهم وما لهم من المنزلة عند الله عز وجل وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم لدين الله عز وجل، وتعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى، وماذا؟ ونشر لدين الله أوساط العامة. نعم، فلأن الدين ما أتى إلا قبلهم. وماذا؟ والكف عن ذكر مساوئهم فيه تعظيم للصحابة، وفيه حفاظ على سلامة قلوب العامة من الفساد، ومن أن يدخل فيها الضغينة والخبث والحقد كما فعلته الرافضة بأنفسها، وكما فعلوه بعامة المسلمين ممن خدع بشعاراتهم ودعواتهم، لأنهم تتبعوا الزلات وزادوا فيها وحرفوها وأولوها على مرادهم. نعم، وشحنوا قلوب من ابتلاه الله بالرفض والخبث، شحنوه بالحقد والبغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من منهج أهل السنة والجماعة ذكر محاسن أصحاب رسول الله والكف عن ذكر مساوئهم. نعم، وما شجر بينهم، ما شجر بين الله علي ومعاوية رضي الله عنه في معركة صفين ومعركة الجمل، ويحمل كله نقول فيهم: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وكان لما سئل عمر بن عبد العزيز عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم قال: تلك دماء ماذا طهر الله منها سيوفنا فننزه منها ألسنتنا. يعني لا نتكلم، الحمد لله ما لطخت سيوفنا بدمائهم، فيغفر الله لهم جميعا. وينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين، سمى هذه الطائفة إيش؟ بغت، وإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فسمى هذه المؤمنة الباغية مؤمنة، والتي على الحق مؤمنة. نعم، فمع ذلك قال إنهم إخواننا جميعا. نعم، ومع ذلك غفر الله لهم. وأيضا من كان معهم رب العالمين والله أرحم بعباده. نعم، فنحن لسنا مكلفين بتتبع أو ذكر أو إثارة ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من تلك القتال ومن تلك الفتنة، أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. نترضى عنهم جميعا ولا نذكر ما شجر بينهم، ولكن نذكر ما حصل بينهم من الخير ومن المحبة ومن المودة ومن التزاور ومن التصاهر. كل واحد كان يتزوج أخت الآخر، وهذا يتزوج بنت هذا، وهم إخوة ماذا؟ وإخوة في الله، وإخوة في وتصاحبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا معه وغزوا معه، لكن قدر الله عز وجل عليهم تلك الفتن، رفعة لدرجاتهم وتطهير لذنوبهم وتكفير عن سيئاتهم، ومحنة لمن أبغضهم. نعم، قال: واعتقاد فضلهم، لابد أن نعتقد فضلهم بالقلب وأن لهم فضل عند الله عز وجل، وأن لهم فضل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع من شأنهم وأثنى عليهم، والله سبحانه وتعالى أثنى عليهم في أكثر من آية، لأنهم جنود الإسلام. المهاجرون تركوا وطنهم وبيوتهم وأموالهم ومنازلهم من أجل الهجرة ومن أجل مناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هجروا الأوطان والأهل والبيوت وكل ما يملكون، وخرجوا فقراء من مكة أيديهم خالية ماذا إلا من الملابس التي عليهم من أجل الله سبحانه وتعالى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فهاجروا إلى الله وهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاشوا في بلاد غريبة عنهم وفي أوساط ناس غرباء، نعم، فكان فلهم المنازل العظيمة. والأنصار أيضا ماذا؟ آووا ونصروا، والذين آووا ونصروا، نعم، الذين آووا المهاجرين ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم وتبوأوا الدار والإيمان، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في قلوبهم غلا للذين آمنوا، نعم، بل آثروهم بالأموال، آثروهم زوجوهم من أرحامهم، تقاسموا معهم لقمة العيش، أعطاهم من منازلهم، فسحوا لهم في أرضهم. فالمهاجرون والأنصار لهم مكانة عالية، وقد غفر الله لهم ورضي عنهم وماذا وأعز بهم الإسلام وحمى بهم دينه وحمى بهم نبيه ونصر بهم نبيه، فلا بد فحقهم علينا أن نذكرهم بالخير وأن نثني عليهم في مجالسنا وأن نعتقد فضلهم ونعترف لهم بسابقتهم أنهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، نعم، فهم خير من الأمم جميعا وخير الأصحاب أصحاب الأنبياء، وهم خير من أتى بعدهم، وفضلهم على الأمة جميعا بما ضحوا وبما قدموا من النفس والمال والأهل وبما جهادهم وسابقتهم ونصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى مبينا وجوب الاستغفار لهم والدعاء لهم، ومبينا فضلهم، ومبينا أنهم خير الأمة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان من المهاجرين والأنصار، نعم، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا كما فعل الرافضة والنواصب. إذن فكما قيل عائشة إن أناس يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أمروا أن يستغفروا لهم فلعنوهم أو سبوهم أو شتموهم أو بهذا المعنى. فنحن لا نفعل كفعل الرافضة، بل نسب الصحابة ونشتمهم ونتنقصهم ونذكر مثالبهم، بل العكس، نذكر فضائلهم ونعتقد فضلهم وسابقتهم ومكانتهم عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفعل كما تفعل الناصبة تسب آل البيت وتناصبهم العداء. نعم، وقال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشد، من هم الذين معه؟ المهاجرون والأنصار وكل من أسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على فارس، أشداء على المجوس، أشداء على اليهود. فلذلك اليهود والمجوس لما وجدوا هذه صفات الصحابة أنهم أشداء على الكفار من النصرانية واليهودية والمجوسية، اختلقوا مذهبا باسم حب آل البيت، وهو المذهب الرافضي، للطعن في أصحاب رسول الله وثلبهم وتتبع زلاتهم، وهم في الحقيقة يبغضون حتى آل البيت، لكن لما وجدوا أنهم سيفضحون ادعوا حب آل البيت وتستروا تحت الانتصار للوصي، وأن آل البيت ظلموا وحق علي سلب ومغتصب، ونحن أنصار فاطمة الزهراء وأخذ حق فاطمة الزهراء. ومن هذا الكذب والدجل، والحقيقة أنهم أرادوا الطعن في الدين بالطعن في أصحاب رسول الله الذين هم أشداء على الكفار من يهود ونصارى ومجوس ومشركين ومن كان على شاكلتهم، فأرادوا أن ينتقموا منهم باسم حب آل بيت النبوة، وهذا كذب وفجور. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة. متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذا الأصل العظيم يا إخوان، وهو الترحم على الصحابة والاستغفار لهم، نعم، وما بعده، خالفه النواصب الروافض كما تقدم، وامتثله وسار عليه المؤمنون الصادقون والسلفيون الذين هم حملة الشريعة، نعم. فقوله يا إخوان لا تسبوا أصحابي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم. وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف بينهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما هو اعتقاد الرافضة واعتقاد الخوارج وكثير من المعتزلة، قال: إلا نفرا قليلا لا يبلغون 12 نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، من شك في كفر من يصوب ويكفر الصحابة ويحكم بردتهم فإنه إيش؟ كفره متعين. فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق. من هم نقلة الكتاب والسنة؟ الصحابة رضي الله عنهم. فإذا اعتقد الشخص أن الصحابة كفار مرتدون فقد رد الإسلام وسقط الدين، لأنه اعتقد إيش؟ أن حملة القرآن والسنة كفار مرتدون، فكيف يقبل دين من كفار مرتدين؟ إذن من اعتقد كفر الصحابة فهو كافر. قال: وأن هذه الآية التي هي كنتم خير أمة أخرجت للناس، وخيرها هو القرن الأول، كان عامتهم كفارا أو فساقا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابقي هذه الأمة من الصحابة شرارها، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. إلى أن قال: وبالجملة فمن أضاف السابة، وبالجملة فمن أصناف السابة من لا ريب في كفره، ومنهم من لا يحكم بكفره، ومنهم من تردد فيه، انتهى من الصارم المسلول. طيب، أنت قرأت الذي بعدها محمد؟ قال رحمه الله تعالى: ومن السنة، أي السنة الواجبة التي هي باب العقائد، وليس السنة المستحبة ولا السنة التي مقابل الفرض، هكذا نعم، وإنما السنة الواجبة التي في مقابل البدعة، الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من المعلوم أن كل واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال لها أم المؤمنين، وهذا أمر معلوم للأمة علما عاما، وقد أجمع المسلمون على تحريم نكاح هؤلاء بعد موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم على غيره، وعلى وجوب احترامهن، فهن أمهات المؤمنين في الحرمة والتحريم، ولسنا أمهات المؤمنين في المحرمية. طيب يا أخوان، فلا يجوز لغير أقاربهن الخلوة أو الخلوة بهن ولا السفر بهن، كما يخلو الرجل ويسافر بذوات المحارم. ولهذا أمرنا بالحجاب من المؤمنين، هي أمه في الحرمة وليش والتحريم، أما في المحرمية لا. طيب يا أخوان، فلذلك أمرنا بالحجاب من المؤمنين، نعم، وأيضا لا يجوز أن يسافر أحد الصحابة بأمهات المؤمنين. عائشة من كان يسافر معها؟ عبد الله بن الزبير بن أختها، هكذا نعم. فقوله: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وهن 11 امرأة رضي الله عنهن. الأولى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، بل هي التي فيما يذكر أنها طلبت الزواج منه لما كان يعمل لها في التجارة وكان أمينا، وأنجب منها كل أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، تزوجها وكان عمره في 25 وعمرها رضي الله عنها في 40، كانت تكبره 15 سنة. والثانية سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وهي الواهبة التي وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. والثالثة أم عبد الله عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. ومن الرجال قال: أبوها. والرابعة حفصة بنت عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه. والخامسة زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها. والسادسة أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله عنها. والسابعة زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها. والثامنة جويرية بنت الحارث الخزاعية المصطلقية رضي الله عنها. والتاسعة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنهما. والعاشرة صفية بنت حيي ابن أخطب الإسرائيلية رضي الله عنها. والحادية عشرة ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها. قوله رضي الله وقوله رحمه الله تعالى: وأفضلهن خديجة بنت خويلد إلى آخره. اختلف أهل العلم في التفضيل بين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبين خديجة رضي الله أم المؤمنين رضي الله عنها على أقوال. القول الأول أن خديجة رضي الله عنها أفضل نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الإطلاق، لأنها أول من أجاب إلى الإسلام ودعا إلى الإسلام، وأعانت النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها ومالها، ولها فضائل كثيرة، وواسته وكانت تصبره، كانت تطمئنه وتبين له أن الله لن يخيبه، كلا والذي بعثك بالحق، لا كلا والله لا يخزيك الله. نعم. القول الثاني، وهذا قول أبي بكر بن أبي داود وابن قدامة المقدسي وغيرهما. القول الثاني أن عائشة رضي الله عنها أفضل من خديجة رضي الله عنها لما حملته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العلم والحديث، فهي أعلم نساء الأمة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. القول الثالث التفصيل في هذه المسألة، فيقال: خديجة رضي الله عنها أفضل من عائشة باعتبارها سابقة إلى الإسلام، ونصرتها وتأييدها للرسول صلى الله عليه وسلم من أول يوم ظهر فيه الإسلام. وعائشة أفضل من خديجة رضي الله عنها باعتبار ما حملته من العلم والحديث والدين وتبليغه إلى الأمة، وحفظت على الأمة الخير الكثير، أكثر من 2000 حديث فنفع الله عز وجل بها. نعم، فهي عاشت إلى أن نفع الله بعلمها. نعم. وغيرها من الفضائل التي لم تشاركها فيها خديجة رضي الله عنهما، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومال إليه الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذا التفصيل أحسن يا إخوان، أن عائشة أفضل من حيث السابقة ومن حيث ماذا؟ أن خديجة من أفضل من حيث السابقة والنصرة، ومن حيث أنها دخلت في الإسلام، والله يقول إيش؟ والسابقون الأولون. وعائشة لها فضل من حيث إيش؟ بقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أخذت عنه العلم الكثير، حفظته على الأمة ونشرته، وما زال علمها منتشرا في الدنيا. نعم. وكم روت من الأحاديث التي فيها بيان التوحيد، وفيها بيان المعتقدات الصحيحة، وفيها بيان صفات الله عز وجل، وفيها قاصمة ظهر أهل البدع، وفيها قاصمة ظهر الكفرة والملحدين. نعم. ولذلك المجوس عمدوا إليها من أجل إسقاط ما عندها من الحديث، فهم يبغضونها ويبغضون أبا هريرة من أجل السنة التي تقسم ظهور أهل البدع وتدمر ما عندهم من الباطل ومن الزيغ ومن الانحراف. والقول الرابع التوقف في هذه المسألة بحيث لا يحكم لأحد لا عائشة ولا لخديجة بالأفضلية، وإنما يسكت عن ذلك، وعدم القطع لأحدهما بالأفضلية على الأخرى، والذي يظهر أن القول السابق هو أقرب إلى الصواب للأدلة المرجحة لذلك، والله تعالى أعلم. إلى أن قال رحمه الله تعالى: أفضلهم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، التي برأها الله في كتابه، وزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدنيا والآخرة، في حديث عمار بن ياسر: والذي نفسي بيده أكذا، والذي بعث محمد أو كذا، إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. وأيضا قد أخبره جبريل: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. فعائشة رضي الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وهذه من فضائلها ومن مناقبها رضي الله عنها. فمن قذفها بما برأها الله منه، نعم، فقد كفر بالله العظيم، لأنه مكذب بالقرآن، راد لكلام الله عز وجل، كافر به. وهنا مسألة عند قوله: فمن قذفها بما برأها الله تعالى منه إلى آخره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من سب أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله تعالى منه كفر بلا خلاف. وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم أنه إيش؟ كافر. وقال قال النووي رحمه الله تعالى: وبراءة عائشة رضي الله عنها من الإفك هي براءة قطعية بنص القرآن العزيز، فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين، لأنه إيش؟ متشكك في القرآن. والله سبحانه وتعالى قال إيش؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، هكذا إلى آخر العشر الآيات. ثم وقال الله تعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، هكذا. وقال إيش؟ والخبيثون للخبيثات والخبيثات للخبيثين. فلو في الزنا من الخبث والخبائث، فلو كانت عائشة زانية هكذا سيكون بعلها ستكون خبيثة، عاذها الله، نعم، وزوجها يكون إيش؟ لأنه كيف يرضى الله لنبيه؟ ولذلك قلنا للرافضة: هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ هل الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب أم لا يعلم الغيب؟ فإن قالوا لا يعلم الغيب كفروا بالله، لأنهم أنكروا أمرا معلوما من الدين بالضرورة، وهو علم الله للغيب، وكانوا من القدرية الغلاة الذين إيش؟ يقولون أن الله لا يعلم أفعال العباد أو أعمال العباد حتى يفعلوها، هكذا. وهذا الكفر بعينه، وهو قول الفلاسفة وغلاة القدرية. وإن قالوا لا هو يعلم الغيب هكذا ولا لا، قلنا لهم: هل علم أن عائشة رضي الله عنها كانت ستفعل الفاحشة؟ فإن قالوا نعم، قلنا لهم: كيف يعلم ثم يرضى بزواجها من محمد صلى الله عليه وسلم، يرضى لنبيه، وكيف يرضى بالدنس لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ فإن قالوا لا ما يعلم، قلنا لهم: رجعنا إلى الأول هكذا، إذن فأنتم كاذبون مفترون، إما أن تنكروا علم الله للغيب، وهذا الأمر حصل بدون علم الله، وإلا تثبتون علم الله عز وجل. فإن كانت عائشة علم الله ستفعل هذا، كيف رضي لنبيه أن بالزواج بهذه، وقد قال الخبيثون للخبيثات والخبيثات للخبيثين؟ إذن ما معكم مفر إلا أنكم مفترون أفاكون كذابون. وعائشة من الطيبات، وهي للطيبين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أجمع العلماء رحمهم الله تعالى قاطبة على أن من سب عائشة رضي الله عنها بعدما برأها الله سبحانه وتعالى في القرآن ورماها بما رماها به المنافقون فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن، أي مكذب للقرآن. فالرافضة كفار، وكل من يعتقد في عائشة أنها زانية كافر، لأنه راد للقرآن، كافر بالآيات، أيضا طاعن في رجولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متهم للرسول بأنه خبيث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وإن رأسه بين حاقنتي وذاقنتي، هكذا، وكان آخر ما ذاق من الدنيا ريقي، ريق عائشة رضي الله عنها، لأن أبا محمد كانت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ملتقي وضع رأسه في حضن عائشة رضي الله عنها الشريف، دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده عود أو سواك يستن به، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره، فعلمت أنه يحب السواك، قلت أطيبه لك، فأشار برأسي أن نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السواك، فقالت نادت عبد الرحمن اعطيها السواك، فأخذته من عبد الرحمن، قالت فقضمته وطيبته، ثم يعني إيش، فكان مليئا بريق عائشة الشريف رضي الله عنها، فوضعته في فم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان آخر ما ذاقه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ريق عائشة أم المؤمنين شرفها الله ورضي الله عنها، ولعن الله من اتهمها أو رماها بما برأها الله عز وجل منه. فكيف هذا الطيبة الطاهرة يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها فيها شيء ثم يرضى أن وقبل أن يموت بليال أو بليلتين يقول أين أنا غدا، أين أنا غدا، يلوح أنه إيش يريد. قالوا فعلمت أمهات المؤمنين أنه يحب أن يكون عند من، عند عائشة رضي الله عنها. وهل هذا إلا لطيب عائشة ولطيب لحافها ولطيب ملابسها ولطيب شرفها وعرضها رضي الله عنها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب، لا يقبل إلا طيبا ولا يحب إلا طيب رضي الله عنه، ما كان يقبل إلا الأشياء القذرة، ولا يقبل الروائح الخبيثة، ولا يقبل الأخباث. نعم، فعائشة رضي الله عنها طيبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب إلا. أيضا الصحابة إن كان أماتنا يدخلنا يجدناه فين، في لحاف عائشة، ويخرجنا وهو في لحاف عائشة. وأيضا دخلت إحدى أمهات المؤمنين قالت يا رسول الله، وعائشة في وهو في عائشة في حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فراشه رضي الله عنها وشرفها، فقالت يا رسول الله أغرك من بنت أبي قحافة تقليب ذريعتيها، يعني أنها تقلب ذراعها جميلات رضي الله عنها أم المؤمنين. فهذا يدل على طيب عائشة، نعم، وطيب فراشها ولحافها رضي الله عنها. ومع ذلك الرافضة ماذا أرادوا من الطعن من عائشة؟ ما أرادوا عائشة لذاتها، أرادوا الطعن في الذي أتى بالتوحيد، أرادوا الطعن في الذي أتى بإطفاء نور، بإطفاء نار المجوس، وكسر اليهودية وكسر النصرانية وإذلالها للإسلام، وجعلهم سبايا، نساءهم وذرارهم سبايا، وأموالهم غنائم، ورجالهم قتلت. فكيف ينتقمون من هذا النبي الكريم الذي جاء بالذبح لليهود واستباح وسبى نساءهم وذراريهم لما لم يستجيبوا لدينه بالطعن في فراش النبوة، لأنهم قالوا يعني يريدون يصورون بأنه رجل ديوث، وأن رجل ما عنده غيره، وأن علي بن أبي أتم بالحادثة الموضوعة، وجاء علي بن أبي طالب وجلس في على فخذ عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم بجانبها، فتقول يا ابن أبي معه وماذا مأواهن لك يا ابن أبي طالب، أما وجدت لستك مكانا إلا فخذي، وهذا النبي بجانبها. ولا هذه أحاديث الرافضة، أحاديث المجوس، يصورون أولا علي بن أبي طالب الذي يدعون أنه الولي والوصي، يصورونه أنه من أبناء السوق، أين يأتي يجلس؟ يجلس في فخذ عائشة، يعني ما عنده رجولة عند الرافضة، وأنه من أولاد الشوارع يأتي يجلس، وعائشة بدون ما بكل برود يا أهل لك يا ابن أبي طالب ما وجدت لستك مكانا إلا فخذي، ومحمد بجانبها صلى الله عليه وسلم ما عنده غيره. فلعنة الله على الرافضة، كيف يطعنون في الدين ويطعنون. كيف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ذات يوم جالس جاء رجل وقال يا رسول الله لو أن رجلا وجد مع امرأته آخر أو رجلا ماذا يصنع؟ إن قتله قتلتموه به، وإن ذهب يأتي بشهود يتركه ويفعل فيها ويذهب يأتي بشهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 شهود أو حد في ظهرك يا رسول الله. فقال سعد، كان سعد بن معاذ موجود، قال والله يا رسول الله أترك الخبيث الفائف على فيها وأذهب أأتي بشهود، والله لا أضربنه بالسيف غير مصفح. فتعجب الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا، أنا أغير من سعد، والله أغير مني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أنه أغير من سعد، ثم يرضى عن عائشة تبقى معه لو كانت هذا الأمر حصل. ثم أين غيرة الله وهو عالم الغيب والشهادة، يعلم ما تكسب نفس، يعلم ماذا متى يموت الناس، وماذا سيحصل في، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما يعلم ما كان وما سيكون. فلو علم من عائشة هذا الأمر كيف يرضى بذلك؟ وأين غيرته سبحانه وتعالى؟ فلكن الرافضة أرادت تطعن في النبوة، وتطعن في حامل الرسالة، وطعنت في جبريل، وتطعن في جبار السماوات والأرض، لكن يغطون الكفر والنفاق واليهودة والزندقة بحب آل بيت النبوة. فمتى ما حصلت فرصة الطعن في ذات الله، ثم يغطونها صلوات الله عليك يا رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين، ثم يجدون فرصة وطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم زنادقة يهود ومجوس، نعم عمائم يهودية على جماجم مجوسية، نسأل الله السلامة والعافية، فما ينفعهم هذا الكذب وهذا الإجرام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما من سب غير عائشة رضي الله عنها من أزواجه ففيه قولان، أحدهما أنه كساب غيرهن من الصحابة، والقول الثاني وهو الأصح أنه من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة رضي الله عنها. وقد تقدم معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأذن له أعظم من أذاه، وأذن له أعظم من أذاه، نعم، وأيضا فيه لوث للفراش النبوي وطعن في الفراش النبوي، ففراش النبوي من أطهر الفراش، نعم. قال: وأذن له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده، يعني نكاح أمهات المؤمنين بعده على الكتاب والسنة يؤذيه، فلذلك حرم الله عز وجل: وما كان لكم إيش أن تنكحوا أزواجه من بعده، نكاح شرعي لا يجوز، لأن هذا يؤذيه، ولأنه ينطق الفراش النبوي، وفراش النبوة معصوب. ونعم، وأمهات المؤمنين من نكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم على أحد أن يجلس منهن ما كان ما جلس منهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك تعظيم لمحمد صلى الله عليه وسلم ولفراش النبوة، حتى بالنكاح الشرعي لا يجوز أن يجلس أحد من أمهات المؤمنين مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يخالط أجسادهن ما رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيما لرسول الله وتعظيما للنبوة. ثم الروافض يردون هذا كله عليهم لعائن الله. نعم، قال: وقد تقدم التنبيه على أن ذلك فيما مضى عند الكلام على قوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله والأمر فيه ظاهر. فالطعن في أمهات المؤمنين أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يؤذون الله ورسوله لعنوا، فهم ملاعين، الذين يتكلمون في أمهات المؤمنين ويتكلمون في عائشة مؤذون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه الله في الدنيا وفي الآخرة بنص القرآن. نعم، قال رحمه الله تعالى: نعم، ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. طيب، قولوا يا إخوان: ومعاوية رضي الله عنه هو معاوية ابن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه، أخو أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا باب طويل يا إخوان، سيأخذ وقتا، مسألة معاوية كلام عليه، فنأجلها إن شاء الله، توسعنا في الكلام عليها قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من تونس يقول: أحسن الله إليكم يا شيخ، أنا متزوج ولي ابن وأقطن في بيت أبي، إلا أن أبواي لا يتقون الله في المعازف والمسلسلات والأفلام، وابني عمره سنتان ومتعلق بهم ودائم الجلوس عندهم، مما يجعله يستمع الموسيقى ويشاهد الأفلام، وفي الآونة الأخيرة كثرت المشاكل بين أختي وأمي من ناحية وزوجتي من ناحية أخرى بسبب حالة المعاصي التي عليها والدي، فهل أخرج من عندهم وأسكن وحدي أم أسكن عندهم مع العلم أنهم غير موافقين على خروجي؟ كلمتهم أكثر من مرة في موضوع المعازف والأفلام، وأني لا أريد لابن أن يتربى على ما هم عليه وليس لي سلطة عليهم، أفتوني مأجورين، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا في الشرك والكفر، ويلتحق به المعاصي أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، وتربية أولادك على الاستقامة وعلى السنة وابعادهم عن المعاصي واجب عليك، فيجب عليك أن تخرج، وليس الأمر مخير فيه، بل يجب عليك أن تعتزل البيت أبيك ما دام أنهم لا يريدون أن يتركوا هذه آلات المعاصي والفجور، يجب عليك أن تترك البيت وتنظر لك بيتا آخر تربي فيه أولادك وتصاحب أباك وأمك وتزاورهم في أوقات لا يفتحون فيه التلفاز، وتستمر في النصيحة لهم وتصلهم بما يسر الله لك وتبرهم مع النصيحة بالرفق واللين أن هذا لا يجوز وأنه يخشى عليكم أن تموتوا على هذه المعاصي. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يبعث العبد يوم القيامة على ما مات عليه، فهل ترضون أن تبعثون أمام التلفاز يوم القيامة؟ هل يرضيكم؟ هذه فضيحة ومخازن خزي وعار يوم القيامة أن تبعث يا أبي وأنت يا أمي يوم القيامة وأنت أمام التلفاز وأمام الأفلام وأمام المسلسلات، هل ترضين أن ترضون أن تنشق القبور عنكم وأنتم تحملون المعازف واللهو والطرب وماذا؟ فهذه فضيحة ما ينبغي للعبد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله، فهل ترضون أن تكونوا ممن يطول عمره ويساء عمله أنتم في سن؟ ينبغي أن تحافظوا على طاعة الله لأنكم في ربما يبغتكم الموت في أي وقت، ينبغي أن تكونوا على طاعة. أكثر من الاستغفار، من ذكر الله، من تلاوة القرآن، من استماع القرآن، هكذا. والله يهدينا وإياهم، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من المغرب، يقول شيخنا أحسن الله إليكم، هل في الآخرة نرى إخواننا وأمهاتنا وأحبابنا رغم بعض منهم تارك للصلاة؟ بارك الله فيكم. من دخل الجنة فهم يتزاورون ويلتقون، أما من ذهب به إلى النار نسأل الله السلامة والعافية فلا يرى ولا التقاء به، بل تنقطع المودة هناك يوم القيامة أصلا، لأن الإيمان هناك آخر وما يكون إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وتقطعت بهم الأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل نسب وسبب يوم القيامة منقطع إلا سببي ونسبي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهناك ما يأتي مثل هذه الدنيا بيننا اشتياق للأخوة والأحباب والأمهات، لأن هنا جعل الله صلة الأرحام من الدين، لكن يوم القيامة الناس كلهم إذا يمن الله سأل الله أن يمن علينا بدخول الجنة يكون الناس كل أهل الجنة في سن واحدة، على سن أبيهم آدم 33 عاما وشباب، وفي طولهم ماذا 60 ذراعا، نعم حفظكم الله. وما يأتي هناك لسنا مكلفين بصلاة الأرحام أيضا، كما قال تعالى إن أهل الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم نعم على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون، فأهل الجنة مشغولون بملذاتهم بالحور العين بالطعام بالمتعة بكل ما فيه خير، فما هناك يعني القلوب يجعل الله عز وجل ما هي متعلقة بهذه الأمور التي تشغل، وربما ما لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم ما تدعون. فمن اشتهى زيارة أباه وأمه، على أن أمك هي شابة في ذاك الوقت، تغيرنا، ما في شيخ وعجوز وشراب بحيث أنك تحتاج تبرهم وأنهم مشتاقين إليك. أمك إذا هي في الجنة هي مشغولة مع أبيك إذا كان تزوجها أو تزوجها غيره، وأنت مشغول، فما في إلا في أوقات زيارات هكذا، وإلا فأهل الجنة مشغولون بغير ذلك، كل واحد ما هو فيه من النعيم. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر، يقول شيخنا أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هل يجوز تربية الطيور وجزاكم الله خيرا؟ من حيث الجواز الذي يظهر في إشكال حفظك الله، بعضهم يقول يجيز ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، هذا طفل ما هو عبرة، وكان عنده عصفور وكان يلعب به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الطفل ذاك من باب المدافع المداعبة وحسن معاملة الأطفال. لكن قد جاء حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانه، فأقصد ألا فعلا الحمام مثل الشياطين، تربية الطيور تلهي عن طاعة الله وتلهي عن العبادة وتلهي عن القيام بما هو واجب من طلب العلم ومن حفظ القرآن وتلاوة القرآن والاستغفار، أقل الأحوال تلهيك عن طلب المعيشة المشروع الذي يكون سببا لإعفافك وسببا لعدم فقرك وفاقتك. فما ما ما ما ينصح بهذا الأمر، والذي الذي يترجح والله أعلم أن الأمر فيه للكراهة أقرب،

لكن الأولى عدم السرعة، والسرعة هي من أسباب المهالك حقيقة، لأن الحديد هذا غير مضمون، أحيانا ما تدري إلا افتلت لك عجلة، أحيانا ما تدري إلا انفجرت، أحيانا ما تدري إلا انزلقت. فالإنسان لا شك ولا ريب أنه يتحمل مسؤولية، لأن الحديد ليس له عقل وغير مضمون، يفتك في أي مكان وينصدم في أي مكان، فالإنسان مكلف ومحاسب على أعماله. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله أعلم. خلاص، بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من إيطاليا، يقول: في ملك المسجد هاتف، هل ممكن إدارة المسجد أن تبيعه ويستفيد المسجد بثمنها، أو تهده الإدارة للإمام كهدية، علما أنه ليس في ملك الإدارة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. كيف هاتف؟ يعني هذا المسجد مثلا من نظامهم أنه أدخلوا له خط تلفون، يقصد هكذا، أما الجهاز هو سهل، لكن يقصد الهاتف خط التلفون الذي يتصل به أو يركب عليه شبكة انترنت وكذا. إذا كان للمسجد، المسجد لا يتحرك ولا يتكلم هكذا، إنما وضعوه من أجل إيش؟ الذي يقوم على المسجد، إمام المسجد ينتفع به أو يبث عليه دروس أو يتصل من أجل مصالح المسجد، فلا بأس بذلك. فإذا كان لا ينتفع به هذا التلفون للمسجد، لا بأس أن يباع لمن ينتفع به، وماله يوضع في مصلحة المسجد كترميم أو شراء ماء أو تسديد فواتير كهرباء. نعم، جوال يعني. المهم أنه يباع، إذا ما كان ينتفع به إمام المسجد أو القائم على المسجد ينتفع به في مصالح المسجد، نعم، وفي مصالح الشخصية، ما في خسارة اتصالات الإمام، نعم. فإذا ترك هذا الإمام جاء إمام آخر يسلمه له، فإذا كان موقوف على المسجد ويستخدم في أمور مشروعة فلا بأس، أو في مصالح المسجد. أما إذا قالوا لا ينتفع به لأن الإمام الذي جاء عنده هاتف وكل من جاء عنده جوال نقال، يباع هذا الجوال ويشترى به ميكروفونات أو يشترى به أثاث أو يشترى به مصاحف أو أي شيء في صالح المسجد، لا بأس بذلك، لأن المسجد ما ينتفع بهذا الجوال، يأخذ بقيمته متاع نافع للمسجد، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من المغرب، يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ماذا تنصح من يقول أن تغطية الوجه ليس بواجب وأنه فيه اختلاف أهل العلم، وأنا إذا أردت أن أعمل بقول الشيخ الألباني فلا تلومني، وبارك الله فيكم. أنصح أن يتق الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من ضعف الدين والإيمان. العلامة الألباني مجتهد وهو يقول: ما ظهر لي من الأدلة وجوب تغطية الوجه، تغطية الوجه سنة، لكن بعدها ماذا يقول؟ قال: ولا أسمح لبناتي أو أهلي أن تكشف وجهها، يعني يلزمهم بتغطية الوجه، لكن يقول هو سنة ومع ذلك يلزم أهله. فنقول للأخ: اعمل بفتوى الألباني من أولها إلى آخرها، لا تأخذ ما يوافق هواك أو ما يوافق ضعف إيمانك من أنك سواء كانت امرأة أو رجل، يعني إيش ترى سنة ثم لا تغطي وجهك، اعمل بكلام الألباني سنة ثم الزم زوجتك أو المرأة هذه تلتزم بتغطية وجهها. الشيخ الألباني يقول إيش؟ يعتقد أنه سنة، ما يستطيع يلزم الناس، لكن بالنسبة يقول: زوجتي وبناتي ألزمهن بتغطية الوجه، مع أن فتوى الشيخ الألباني ليست بالصحيح، والعلماء قد بينوها أنها خاطئة، والصحيح أن وجوب تغطية الوجه لأنه محل الزينة، نعم، فأدلتها صحيحة صريحة غير محتملة. وقل للمؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن ويحفظن فروجهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، هكذا؟ أي نعم يا أخوان. فواجب تغطية الوجه على المرأة، لأن عند أن تخطب المرأة أو ما ينظر إلى مكانها، ينظر إلى وجهها، هو محل الرغبة ومحل ما عندما يطلب من الرجل أن يتزوج امرأة إلا بينظر في وجهها، فإذا ما غطت وجهها فما تكون متحجبة. فيجب تغطية الوجه، والصحيح أنه واجب، وأن التي تكشف وجهها آثمة، والشيخ الألباني عالم مجتهد، هذه فتواه، لكن ما هي ملزمة فتوى، ولا هو كلامه نص شرعي. تأول كما في مسألة الذهب المحلق يرى أنه لا يجوز، وبين العلماء أن هذا خطأ، ومسائل أخرى كما يقال بعض السلف: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، كل من يأخذ من قوله يترك. فالمسلم المؤمن المتقي يأخذ الأحوط لدينه والفتوى التي تقربه إلى الله عز وجل، ما يتتبع رخص العلماء ويتتبع زلات العلماء، هذا يدل على ضعف الدين والإيمان. نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر يسأل عن حال الشيخ علي الرملي، إن كان ممكن، لأنهم أرادوا أن تكون مكالمة هاتفية، هل تنصحهم بأن يستفيدوا منه أم لا؟ أبارك الله فيكم. نعم أخونا علي الرملي شيخ فاضل كان عندنا في دماج. نعم لكن ما أعرفه بالاسم، ربما أعرفه بالكنية، إلا أنه كان بيني وبين التواصل قبل فترة وأخبرني أنه يعرفني يقينا وأنا أعرفه، قال لو رأيتني لعرفتني. نعم حفظكم الله، والإخوة يثنون عليه خيرا. فننصح بالتواصل مع الشيخ علي الرملي وأخذ الدروس عنه مثلا، استماع محاضراته، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.